على كل بناخذ النموذج كل واحد يقرأ ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمستمعينا. نقرأ المقدمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. أطراف الحديث أخرجه البخاري في كتابه في موضعين آخرين. الموضع الأول كتاب الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس. الموضع الأول اشترجم عليه الإمام البخاري. الموضع الأول هذا محل البحث. اي نعم. وبالموضع الأول ما نقول من كتاب الاعتصام؟ من وين؟ لا، كتاب الاعتصام. طيب الترجمة ايش قال البخاري؟ ترجمة هو اللي بالحاشية هذا، لو انت ربعت فوق هنا ما ينفع. ايوه انا ما تنفع يعني نعم. الترجمة تطلع فوق الترجمة. ايوه حسن الله. طيب قال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبل الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبل فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجل كجمر دحرجته على رجلك فنفت، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. الموضع الثاني كتاب الفتن، باب رفع الأمانة، بلفظ الحديث السابق آنفا دون زيادة ولا نقصان. كتاب إيش؟ كتاب الفتن، كتاب الرقائق. إيه إضافة إلى ما في كتاب الاعتصام وفي ثلاث مواضع. هنا اقرأ التراجم. حسن الله. ترجمة رجال الإسناد: أولا علي بن عبد الله بن جعفر. علي بن عبد الله بن جعفر جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم أبو الحسن بن المديني، بصري ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث، أعلم أهل عصره بالحديث، وعلله حتى وعلله بالحديث. أحسن الله. أنت عارف هذا؟ من هو؟ نعم، علي بن المدين معروف. وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال فيه شيخه شيخ ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر. ابن تبي يحتاج ألف. إيه ابن علي. نعم حسن الله. كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه. كان خاف على نفسه. من العاشرة مات سنة 34 على الصحيح. من العاشر من أي شيء العاشر؟ يعني في التقريب، يعني يقول من العاشرة يعني في الطبقة. الطبقة العاشرة. الطبقة العاشرة مات كم؟ يعني اللي 100. مئة. العاشرة مات في سنة كم؟ مات سنة 34 يعني ال 200. محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي البصري، ثقة. البصري البصر ما فيش. شوف شوفن طيب. نعم. لم يصب من ضعفه من كبار العاشرة. مات سنة 23 وله 90 سنة. روى له الجماعة. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار. مات في رجب سنة 98 وله 91 سنة. روى له الجماعة. سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي العمد، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس. من الخامسة مات سنة 47 أو 80. روى له الجماعة. تعد الجماعة منهم؟ جماعة منهم يعني الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي مخضرم ثقة جليل. لم يصب من قال في حديثه خلل. مات بعد 80 وكيل سنة 96. روى له الجماعة. ما فيش خلاص الصحيح محمول على الاتصال. لا فيما فهم أن الأعمش يقول يعني ممن أكثر في التدريس. المقصود أنه في الصحيحين عن عنته وكغيره من المدلسين مقبولة، محمولة على الاتصال إحسانا للظن بالشيخين لما عرف من تحريهما وشدة احتياطهم. وأما ما عدا الصحيحين لا بد أن يصرح. غريب ألفاظ الحديث. الجدر الأصل. قال الأسمعي بفتح الجيم، وقال أبو عمرو بكسر الجيم. من أبو عمرو؟ من هو؟ تعرف اسمه الأسمعي؟ نعم. اسمه الأسمعي. اسمه إيش؟ أسمعي. أسمعي. ما. أنا درست مراحل كثيرة. كم درست من 20 سنة؟ ها؟ ما أعلام هذا ولا ما تقدر. شو اسم الأصمعي إخوان؟ لا ما يصلح، ما يصلح أبدا، ما يصلح معه. أبو عامر منهم؟ لا لا. أولا أصمعي عبد الملك بن قريب، أبو عمر هو الشيباني. عبد الملك بن قريب. نعم. أبو عمر يقول ابن القيم في البيت من الأبيات النونية أبو وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، أبو عبيدة معمر بن المثنى، الشراح كلهم قالوا الشيباني أحمد بن حنبل، هذا الكلام ليس بصحيح. أبو صاحب أبي عمرو هذا الشيباني، لأنه ما يمكن أبو عبيدة يصاحب الإمام أحمد، عنده مخالفات في المجاز وغيره، هو عرف بالأخذ عن الشيباني أبي عمرو. نعم. أحسن الله عليك. الحثالة سفلة الناس، وأصلها في اللغة ما سفلة الناس وأصلها في اللغة ما تساقط من قشور التمر والشعير وغيرها، وهي الحفالة والصخافة. الوقت، قال صاحب العين، الوقت صبيه نقطة في العين، وعين موقوتة، والوقت سواد اللون. وقال أبو عبيد، من صاحب العين؟ صاحب العين هذه بدهيات العلوم الخارج. شو يقول صاحبك؟ خليل بن أحمد، سبعة كلهم اسمهم خليل بن أحمد. سبعة كلهم الخليل بن أحمد. لا، الإشكال مو هذا، الإشكال أن الإنسان إذا اعترف ونوى يطلب العلم وما ما يفوته في أي فرع من فروعه يحاول يكمل. الإشكال في كوننا إذا أخذنا الشهادة قلنا دكتور انتهى، وصل من العلم غايته، وأنه المفترض أنه الآن تفتحت له الأبواب وعرف كيف يطلب العلم من جديد. نعم. وقال أبو عبيد، الوقت أثر الشيء اليسير منه. وقال الأصمعي، يقال للبصر إذا بدا فيه الإرطاب، بصر موكوت. المجل أثر العمل باليد، يعالج به الإنسان الشيء حتى تغرض جلودها، يقال منه مجلت يده ومجلت، لغتان. وذكر الحربي عن ابن أثر العمل يعني في اليد، اليد الأصل فيها أن تكون ناعمة، صح ولا لا؟ نعم صح. لكن العمال اللي يشتغلون في البناء وغيره في الزراعة أيديهم ناعمة؟ لا. هذا المجل اللي تجده في أطراف اليد خشن. يقال منه مجلت يده ومجلت، لغتان. وذكر الحربي عن ابن الأعرابي، المجل أولا أبو عبيد شو اسمه؟ قاسم بن سلام. السلام. والحربي اسمه إبراهيم. يلا هات بس اقرأ. المجل النفط باليد ممتلئ ماء. النفط باليد ممتلئ ماء. وقال عرفته. نعم. وشو؟ النفط يعني الماء الممتلئ باليد. وشو؟ ماء وش يصير؟ إناء. إيه في الإناء. إناء كبير ولا صغير؟ أظن كبير. إناء كبير. كبير إناء. لسع قلتين. شوف الله يوفقك. وش الكلام فيها الآن؟ مش موضوع الكلام اللي يدور فيه المجل، ما قلنا أنه في اليد. إيه نعم صحيح. الثاني الذي يليه في اليد أيضا وفي الرجل، لنكب عليك شاي حار. وش يصير؟ يصير يعني أيضا غير ناعمة يعني. قضينا من غير ناعمة. مجروح وش فيها؟ ما يصير فيها مثل الكيس فيه ماء؟ إيه نعم صحيح. هذا هو. اللهم صل. أحسن الله. نعم. وقال أبو زيد، إذا كان بين الجلد وال... أبو زيد الأنصاري معروف. نعم. إذا كان بين الجلد واللحم ماء كيل مجلت يده تمجل، ونفتت تنفت نفتا نفيتا. المنتبر المتنفت. قال الطوسي، انتبر الجرح إذا ورم، ويقال سمعت نبرات ومنه المنبر لارتفاعه. هنا سمعت نبرات من كلامه، أي ارتفاعات من صوته. أول شرح لهذا من الطوسي. كلام منقول من إيش؟ من بعضها أخذت في غريب الألف الحديث يعني لابن السلام لابن قتيبة، وكذلك شرح ابن بتال. كيف كلام الطوسي من وين أخذته؟ هذا لا بتال شرح ابن بتال. كمل. قال الطوسي انتهينا من هذا. إيه يعني أول يعني شرح لهذا الحديث علام الحديث للخطابي، لم يتطرق المؤلف لشرح هذه الأحاديث. ثانيا لماذا لم يتعرض للشرح؟ نعم، مع أنه بأمس الحاجة الشرح. يعني تراجعت مواضع التخريج صحيح البخاري في كل الخطابي، شفت شرحه في هذا الموضوع وقلت ما شرحه. شفته في هذا الموضوع يعني الثلاثة. ما يمكن أن يهمله الخطاب، لأن فيه ألفاظ مشكلة، وله عناية بالغريب، وله مؤلف في الغريب. الكتاب صحيح أنه غير مستوعب، لكن ما يترك الأحاديث مثل هذا أبدا. لكن أنا راجع الحديث في جميع مواضع التخريج. هذه المواضع الثلاثة شيخ يعني المواضع الثلاثة راجعت في الكتاب المطبوع، ثم يعني دخلت كل الكلمة اللي في الشامل أيضا ما طلع لي شيء. قال ابن بطال هذا الحديث من أعلام النبوة، لأن فيه الإخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم في آخر الزمان، ولا سبيل إلى معرفة ذلك قبل كونه إلا من طريق الوحي. وهذا كقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وروى ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر مولى المطلب عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصتك ودع عنك عوامهم. ومن هذا الحديث ترجم البخاري ترجمته هذا الباب، والله أعلم. وش قال؟ ذكرنا بترجمة. حثالة من الناس بنص الحديث. عن جميع شيوخه عن أبيه على الرحمن عن أبيه متكلم فيها. كيف يقول البخاري؟ أنت ما تعرف طريقة البخاري، في ناس في رجال متكلم فيه وفي أحاديث متكلم فيه. هذا اللي يتكلم يأخذ القاعدة من كتب القواعد، من كتب الرجال، من كلام بعض أهل العلم، لكن ما ينظر كيف يتصرف البخاري في الأحاديث، كيف ينتقي من أحاديث الراوي. وأدخل معناه في حديث حذيفة، ولم يذكر الحديث بنسخ الترجمة، لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يخرج عن العلاء حديثا في كتابه. قال المهلب: وأما الأمانة التي في حديث حذيفة فإنها الإيمان وجميع شرائعه والتنزه عن القيام. تقديم خلك مكان كنت دون الحين. العلاء قبل عمر ولا بعده؟ العلاء قبله ولا بعده؟ قبل عمر. في ترتيب الأسماء. قبل. ليش؟ قبل. ها؟ اللام قبل المين. شو رأيكم إنهم يحطونه بعده؟ لأن لام ألف هي آخر الحروف قبل الياء. فهمت؟ وش لام ألف حرف؟ نعم. لام يضعونها بعد آخر شيء قبل الياء. لا بس في تدريس جديد شيخ حذفوه. لا علم تدريس جديد كلا إحنا نتعامل مع كتب العلم. تبي تدور لي قبل الميم ما تجد تقول ما هم موجودة. فيه ناظر عددهم كبير. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبو شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة المدي صدوق ربما وهم من الخامسة مات سنة 34. إيه مصحح الحديث مختلف فيه لكن من صحح فأنه معارض الحديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين صحيح. هذا الأول من خرج له البخاري جزء القراءة ومسلم والأربعة يعني في الترجمة انتزع البخاري من الحديث وترجم به ولكن لم يذكر حديث نص الترجمة لأنه من كذا. نعم قال المهلب يعني بنشوف شلون تخرج البخاري وأي طرف تشرح ما في كتاب الاعتصام وما في كتاب الفتن وما في كتاب الرقاق لتشرح الآن في أي موضع. أنا أخذت ثلاثة حديث في كل مكان وقرأتها ثم جمعت هذا في الفتن باب إذا بقي في حذالة من الناس هذا في الفتن لأن كلما يعني يحيل إلى المصدر الأول المكان الأول أين اللفظ الدال على الترجمة من الحديث كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حذالة من الناس هذا لفظ على الناس البخاري تزعل لكن ما أورده البخاري الحديث المرفوع ما في هذه اللفظة لأنه من رواية العلاء فترجم في بلفظ حديث ليس على شرطه البخاري إذا أراد أن ينتزع كلام ومهتم به ويريد أن يستدل له يريده بلفظه في الترجمة ما يريده في أصل الحديث لأنه ليس على شرطه وأما مطابقة الحديث للترجمة بكيت في حذالة من الناس ما يمكن شيء إذا ما في شيء إذا بكيت في حذالة من الناس لا بالحديث الأصل في البخاري أيوه أي لا بالعصام والثاني فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا على أنه نادر يقال للرجل ما أعقله ما أظرف ما أجلده هذا وقت كمل. قال المهلب وأما الأمانة التي في حديث حذيفة فإنها الإيمان وجميع شرائعه والتنزه عن الخيانة وشبهها والجذر أصل الشيء فدل ذلك على أن الإيمان مفروض على القلب ولا بد من النية في كل عمل ما يذهب إليه الجمهور وقوله نزلت في جذر قلوب الرجال يعني بعض الرجال الذين ختم الله لهم بالإيمان وأما من لم يقدر له به وأما من لم يقدر له به فليس بداخل في معنى ذلك ألا ترى قوله ونزل القرآن ثم قرأوا من القرآن وعلموا من السنة يعني المؤمنين خاصة المذكورين في أول الحديث وقوله ما أبالي أيكم بايعت حمله كثير من الناس على بيعة الخلافة، وهذا خطأ في التأويل. وكيف يكون على بيعة الخلافة وهو يقول لئن كان يهوديا أو نصرانيا رده على ساعيه علي رده علي ساعيه، فهو يبايع على الخلافة اليهودي والنصراني. فهل وخلافة اليهودي والنصراني فهل يبايع فهل يبايع على خلافة اليهودي والنصراني؟ وما هذا إنه لم يكن يجوز أن يبايع كل أحد فيجعله خليفة، وهو لا يرضى بأحد بعد عمر، فكيف يتأول هذا عليه مع مذهبه فيه؟ إنما أراد مبايعة البيع والشراء لأنه ذكر الأمانة وأنها كذهبت من الناس. يقول فليس أثق اليوم بأحد أأتمنه على البيع والشراء إلا فلانا وفلانا لقلة الأمانة في الناس. وقوله يعني في الوقت الحاضر اللي يتحدث عنه، أما قبل في بيع جميع الناس، ولا يمكن أن يبايع بالخلافة جميع الناس، إنما يبايع بالبيع والشراء جميع الناس، ما يتردد، يشتري من أي أحد ويبيع على أي أحد، الأمانة موجودة، إن كان مسلم رده إسلامه، يمنع إسلامه من الخيانة، وإن كان يهودي أو نصراني رده علي ساعيه الوالي عليه. وقوله رده علي ساعيه يعني الوالي الذي عليه، يقول ينصفني منه، وإن يأخذ ينصفني يأخذ حقي منه، وإن لم يكن له إسلام. وكل من ولي على قوم فهو ساع عليهم. نعم، ساع عليهم يرعى مصالحهم. وأكثر ما يقال هذا في ملاك حافظ على أديانهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. وأكثر ما يقال هذا في ولاة الصدقة. قال السعات جبات الصدقة. قال الشاعر سعى إقالا فلم يترك لنا سبدا، يعني ما تركنا شيء. قال الكرماني وحديثين أي في باب الأمانة، إذ له أحاديث كثيرة، وأولهما في نزول الأمانة، وثانيهما في رفعها، الجذر بفتح الجيم وقيل بكسرها وسكون المعجم الأصل، أي كانت لهم بحسب الفطرة، وحصلت لهم بالكسب أيضا بسبب الشريعة، والوقت بفتح الواو. جميع الغرائز منها ما اكتسب بالفطرة، ما وجد بأصل الفطرة يسمونه غريزي، ومنها ما يكتسب تعلم في مدرسة الحياة يسمونه مكتسب، حتى العقل منه غريزي ومنه مكتسب. نعم أصلا. والمجل بفتح الميم وسكون الجيم وفتحها هو التنفت الذي يحصل في اليد من العمل بفأس ونحوه، ونفت بكسر الفاء ونافط ونافط همك البترول انت كثيرا ها عندكم بترول؟ لا ما عندنا، هذا المشكلة، نستورد من المملكة ونورد لكم هنا، لا من هنا يعني من المملكة، ما نقطع احنا، ما نبيع لك كثير كثير. حسنا قليل هي المزفت والمقير، من يعني الزفت والقار كلها من النفط. صحيح مسلم حديث ها وفت عبد القيس. نعم حسن الله. يعني نفط بكسر الفاء والضمير إلى الرجل، لا الرجل، أي الرجل الرجل، ولم يؤنث باعتبار العضو منتبرا من الانتبار وهو الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاع الخطيب عليه. والأمانة المتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منها وهو ضد الخيانة، وقيل المراد منها هو التكاليف الإلهية وحاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئا. قيل المراد منها التكاليف الإلهية، فالصلاة أمانة، والغسل أمانة، والصوم أمانة، يؤتمن الإنسان على عباداته وعلى تكاليفه، هل بريئة من عهدتها كما أراد الله ولا لا؟ هذه بينه وبين رب. إلا قد يصلي بلا وضوء، قد يأكل في رمضان، هذا أمانة بينه وبين رب. نعم، أحسن الله. فإذا زال جزء منها زال نورها، وخلفته ظلمة كالوقت. خلفت يعني جاءت بعده. وخلفته ظلمة كالوقت، وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. محكم. أحسن الله. وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثباته في القلب وخروجه منه، واعتقاب الظلم إياه بجمر تدحرجه على رجلك يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفت. وش الجمر؟ الجمر الحجر الحار. حجر الجمر يعني النار. النار. شلونه؟ نعم شيخ. لون الجمر الأحمر. قوله الإسلام في بعضها بالإسلام. وذكر النصراني على سبيل التمثيل، وإلا فاليهودي أيضا كذلك، صرح في صحيح مسلم بهما. ومعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان. شراء. كنت أعلم أن الأمانة في الناس، فكنت أقدم على معاملة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بأمانته، فإنه إن كان مسلما فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه هو الذي يسعى له، أي الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينسفني ويستخرج حقي منه. وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساعيهم، مثل سعاة الزكاة. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فلست أثق اليوم بأحد أأتمنه على بيع أو شراء إلا فلانا وفلانا، يعني أفراد من الناس قلائل. قالوا حمل المبايعة على بيعة الخلافة وغيرها من التحالف في أمور الدين خطأ، لأن النصرانية لا يعاقد عليها ولا يبايع بها. فإن قلت رفع الأمانة ظهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجه قول حذيفة أنا أنتظره؟ قلت المنتظر هو الرفع بحيث يقبل أثرها مثل المجل، ولا يسع المجل مثل المجل المجل صلى الله عليه، ولا يصح الاستثناء بمثل إلا فلانا وفلانا. وهذا الحديث من أعلام النبوة. الملاحظة يعني ذكر لحظة يعني أخذت من الكرماني كواكب الدرع في مواضع هنا في 23 و 17 نعم. الملاحظة شيخ ذكر الحديث في كتاب الإجسام والرقائق، ولم يذكر في الفتن كما في البخاري، لم يورد في منه اللي ما أورده. نعم العين الكرماني يعني ما أورد في المواضع الثلاثة، لا إلا الاثنين. وراء تأكد أنت ولا يشوف ترى موجود؟ أنا صورت الأوراق المطلوبة، صورتها من الكتاب ولكن لم ما وجدت فيها. على كل حال نتتبع كل شيء نخلينا. الكتاب الرابع يعني فتح الباري لابن رجب، يعني المواضع التي مطلوب غير موجودة، وسبب ذلك أنه لم يكمل شرحه حيث وصل إلى أبواب السهو، إلى الجنائز. الجنائز شرح البخاري إلى الجنائز. هذا هو. هناك يعني مطبوع بستة أجزاء، وهناك أيضا بأشر. الخامس قال شرح إلى الجنائز المقطوع السهو الغرباء. لا الغرباء غير غير طبعة ابن الجوزي. الغرباء حققوا ثمانية عشرة أجزاء في ثمانية أشخاص. أيوة في عدة محققين. نعم. فإذا شيخ المتبوع يعني إلى الجنائز ما أدري والله، أنا من من يوم خرج من يوم شفته في المكتبات قرأته على طول تركته. راجعت موجود إلى أبواب السماء. الراجل يذكر مثل ما تفضل في الجنائز، بس المطبوع هذه هو المسألة. النسخة المطبوعة ملفقة، قطع موجودة هنا وقطع موجودة هنا، من حديث 50 إلى 248 هم موجود، 200 حديث في موضع واحد، وفي مواضع كثيرة أخرى. فهم فرحوا لما لقوا لهم هالقطع دي وطبعا مو شرح متتابع، لكنه نفيس سعيد. توقف فيه المؤلف ولا فقدت ولا لا لا لا ما أتم اللي أتم كده شرح الترمذي، ومع ذلك فقد بكامله، ما وجد للقطعة الأخيرة في شرح العلل ابن الملقن. يلا هات. قال ابن الملقن يعني شرحه يوافق شرح ابن بطال يعني في كثير من الأشياء اللي زاده أتيت بها، وما زال عليه كالتالي. وقوله ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة يعني الصحابة. وقوله حدثنا عن رفعها فقال أول ما يرفع. أنت عرفتم خصائص هذه الشروح فصل المعنى. فقال أول ما يرفع من هذه الأمانة الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة. وقوله ما كنت أبايع فلانا وفلانا يذكر أنه كيف أول ما يرفع من هذه الأمانة الأمانة أو من هذه الأمة؟ لا الأمانة الخاصة ممكن الأمانة. من هذه الأمة الأمانة ولا من هذه الأمانة الأمانة؟ هي الأمة. كيف شيخ أول ما يرفع من هذه الأمانة الأمة؟ لا من هذه الأمة الأمانة. من هذه الأمة. الله أحسن الله إليك. وآخر ما يبقى الصلاة. وقوله ما كنت أبايع فلانا وفلانا يذكر أنه بقي الخير في بعض الناس، وهو دال على أن الخير يتلاشى شيئا فشيئا. وقوله ما أضرفه أي ما أذقى قلبه. يعني فائدة ذكر المؤلف. مات حذيفة سنة 36 بعد موت عثمان بأشهر. رفع العام من الأمة عموما، وهذا رفع خاص من الصلاة. قال القسطلاني والظاهر أن المراد من الأمانة التكليف الذي كلفه الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم. وقال صاحب التحرير المراد هؤلاء من صاحب التحرير؟ التحرير التحرير والتنوير منه ابن عاشور. ابن عاشور الآن الناقد القسطلاني سنة 1923 على ابن عاشور اللي ما توفي إلا من 30 سنة و 40 سنة. نعم نعم صح. ها يجي لا ما يجي. ها اسم التحرير شرحه؟ لا لا اللامي. كريت شرح النووي على مسلم ينقل عنه بكثرة. عرفته ولا تحرير شرح صحيح مسلم؟ تحرير شرح صحيح مسلم ومؤلفه شل البخاري وضع الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني يعني يندر يمر حديث واحد في شرح النووي ما نقل عن صاحب التحديث. أحسن الله عليكم شيخ. نعم. قال صاحب التحرير: المراد هنا الأمانة المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال في فتوح الغيب: صبح حالة الإنسان وهي ما كلفه من الطاعة بحالة معروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبت حملها وأشفقت منها لعظمها وثقل محملها وحملها الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته إنه ظلوم على نفسه جاهل بأحوالها حيث قبل ما لم تطق حمله هذه الأجرام العظام. فقوله حملها على حقيقته حملها على حقيقته. والمراد بالأمانة التكليف. من صاحب فتوح الغيب أو مفاتيح الغيب؟ فتوح الغيب. الله يحفظكم. بقول المعلق هنا: والمراد بالأمانة التكاليف أو التكليف. يعني يصح الكل أول بناء على هذا أن أول ما يرفع من هذه الأمانة الأمانة، لأن الأمانة جزء من التكاليف. يعني تخرج والصلاة أيضا جزء منه. أنت بتجيب، أنت بتقول أن الأمانة المراد بها جميع التكاليف على كلام الأخير. لكن واضح من كلام حذيفة أنه يريد الأمانة الخاصة، وذلك في المبايعة والشراء. ما يجب، لا تكاد تجد رجلا أمينا. واحد شغل التاسع والعاشر من قصة الله هذا نكمل. وروى محي السنة عرض الأمانة على أنا محي السنة تكتب شيء ما تدري وش ما يصلح. المفترض أنك تكتب وأنت في المكتبة، كل شيء مبهم مجمل شيء غير واضح لازم توضحه. أحسن الله عليكم. هذه من محي السنة استفدنا منكم شيخ. البغوي. نعم. وروى محي السنة عرض الأمانة على عيان السماوات والأرض والجبال، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: ما فيها. قال: إن أحسنتن جوزيتن، وإن عصيتن عوقبتن. قلن: لا يا رب، لا نريد ثوابا ولا عقابا، خشية وتعظيما لدين الله. وكان هذا العرض تخييرا لا إلزاما. أو شبهت هذه الأجرام حال انقيادها، وأنها لم تمتنع عن مشيئة الله وإرادته إيجادا وتكوينا وتسوية بهيئات مختلفة بحال مأمور مطيع لا يتوقف عن الامتثال إذا توجه إليه أمر المطاع كالأنبياء إذا توجه إليه أمر آمره المطاع كالأنبياء وأفراد المؤمنين. وعلى هذا فمعنى فأبين أن يحملنها أنها بعدما انقادت وأطاعت ثبتت عليها وأدت ما التزمت من الأمانة وخرجت عن عهدتها سوى الإنسان، فإنه ما وفى بذلك وخان، إنه كان ظلوما جهولا. وقال الزجاج: خرجت من عهدتها، هل هي قبلتها حتى تخرج من عهدتها، أو خرجت من عهدتها بعدم القبول؟ بعدم القبول. فأبينا أن يحملنها بعدم القبول، لأنه يقول أنها بعدما انقادت وأطاعت ثبتت عليها وأدت ما التزمت به من الأمانة وخرجت من عهدتها. صريح اللفظ أنها أبت، فأبين أن يحملنها. كيف يقول انقادت وأطاعت وثبتت عليها وأدت ما التزمت به؟ وعلى هذا فمعنى الأمان وعلى هذا فمعنى فأبين أن يحملنها أنها بعد من قادت وأطاعت ثبتت عليها وأدت ما التزمت به من الأمانة وخرجت عن عهدتها بأدائها كما طلبت أو برفضها لأنه يقول لأن الأرض كانت تخييرا لا إلزاما لكن يقول على هذا فمعنى فأبينا حملنا أن بعد من قادت وأطاعت قالت أتينا طائعين مفهوم قبلت نعم فمعنى فأبين أن يحملنها أنها بعد من قادت وأطاعت ثبتت عليها ثبتت على قبولها وعلى رفضها على أمر الله عز وجل بالأمان لكنها قبلت ولا رفضت هذا الكلام خلاص ما الكلام ذا كله ما لقيم مدام رفضت ما طلبت بشيء انتهت أحسن الله لكم يعني مثل ما قيل قالتا أتينا طائعين هل قالت بلسان الحال أو بلسان المقال هل قالت هذا ولا هذا بلسان المقال قدرة لله كمل أحسن الله عليكم قال الزجاج علمنا الله تعالى أنه اعتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته واعتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له فأما هذه الأجرام فأطعنا الله ولم تحمل الأمانة أي أدتها كيف شيخ ولم تحمل الأمانة أي أدتها يعني مثل ما قاله العلم في الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث شو معنى لم يقبل وهنا أي أدتها فأبينا رفضنا أن يحملناها رفضنا قبولها أو رفضنا تبعتها بأن فعلناها وأديناها كما أمرنا ما قبل تبعتها رفضنا تبعتها فأديناها على الوجه المطلوب بخلاف الإنسان الظلوم والجهول الذي قبل ولم يؤدي الأمانة حسن الله إليك لكن هذا كله على خلاف ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ الذي لا يتردد فيه لو تسأل عنه أي مسلم مش معنى هذا الكلام بفطرته يبين أن الأمانة ثقيلة والمسألة مسألة ثقيلة تبون الأمانة ولا ما تبونها قال لا نريد فأبين أن يحملنا عرض وكل من خان الأمانة فقد احتملها ولأبي ذر أن الحموي والمستملي أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أطرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ذكر الإيمان لأن الأمانة لازمة الإيمان وليس المراد هنا أن الأمانة هي الإيمان قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما ولي أبي ذر ولا يعني ولا أبالي أيكم بايعت أي مبايعة البيع والشراء لئن كان مسلما رده علي الإسلام بتسديد ياء علي لغير أبي ذر ولأبي ذر عن المستملي بالإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وإليه الذي أقيم عليه بالأمانة واليه خمس خطأ أحسن الله نعم وليه الذي أقيم عليه بالأمانة فينصفني منه. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنة. اللامع بشرح الجامع الصحيح. وهكذا ينبغي أن يعتنى بالقرآن قبل غيره. فإذا ضمنه طالب العلم وحفظه وأتقنه وجوده ينتقل إلى العلوم الأخرى. نعم. اللامع بشرح الجامع الصحيح للإمام شمس الدين البرماوي لم يشرح فيه الحديث المطلوب. طيب. الحجر. قال ابن حجر رحمه الله قوله وحدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر، ولا يعكر على ذلك، ولا يعكر يعني ما يشوش على هذا الكلام فيه. ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينصب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل. وأما الذي ينطلره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. قوله فيظل أثرها أي يسير، وأصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت. أصل ظل. نعم شيخ. وأصل ظل. ظل. وأصل ظل ما عمل بالنهار. ما عمل بالنهار. ما عمل. ثم أطلق على كل وقت، وهي هنا على بابها. بالنهار لأنه هو الذي يوجد فيه الظل. نعم. والفي. بالليل ما فيه ظل. نعم. أحسن الله عليكم. لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم، وهي غالبا تقع عند الصبح، والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يسلبها حتى يسير خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يسير خائنا لأن القرين يقتدي بكرينه. قوله ولقد أتى علي زمان يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص أخذ في النقص من ذلك الزمان. قال ابن الطين الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي الفرائل التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي الطاعة، وقيل التكاليف، وقيل العهد الذي أخذه الله على العباد. وهذا الاختلاف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية إنا عرضنا الأمانة. وقال صاحب التفسير هذا جاء المؤذن اللهم صل على محمد. لا قل العدالة في كل وقت تختلف اختلافها، العدالة مشترطة، لكن ما تطلب العدالة في هذا الوقت مثل قبل 100 سنة، ولا تطلبها قبل 100 سنة فيما كان في عصر السلف، وهكذا عدالة كل زمان بحسب.